إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كان هارئا لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوا عليه وسلموا تسليما. الحقوق للأسف الشديد نحن اليوم يا إخوة الله، يعني سبحان الله، يعني لما الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقوم بالحقوق حتى لأعدائه، للطفل، للمرأة، للجار، للأخ، للابن، للعم، للخال، لكل الناس، ما فرط في حق قط وما قصر في حق قط. لماذا؟ لأنه أسوة وقدوة لنا، لأن الله قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نحن في هذه الأيام نعاني من الأنانية وحب الذات والغرور والشرور وسواد في المعاملات وغلظة في العلاقات وقطع الأرحام وإساءات وبذاءات، لا الكبير له شأن ولا الصغير له رحمة، شيء عجيب. مدحوا الله ونحن في العمر، والله لا أذكر هؤلاء الناس إلا بالخير ما حييت. اللهم يسر على من يسر على كل كبير، وذلل على من ذلل لكل كبير، وارحم من رحم كل كبير وصغير. قولوا لا إله إلا الله. وحتى في يوم الجمعة بمثل هذا اليوم في الحرم المكي الطرق بدأت يمكن من الساعة 10:30 أو 10 علشان الزحمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم زد وبارك رب العالمين. لكن سبحان الله، لو أنت على كبير سن أو على كرسي متحرك ولا تستطيع الحركة ومدفوع بشخص آخر، وجدت تطلب من أحد رجال الشرطة أو الحرس أن يأذن لك، يستثنيك، ينظر إليك فيقدر الحال ويستثنيك. وهذا هو أصل الدين، من رحم الله، هذا هو أصل الدين. الدين ما فيش حاجة اسمها المساواة ولا لا يا أخي، هناك فئات خاصة. انظروا إلى سيدي رسول الله، انظروا إلى معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الناس، وكيف علم يعني أناسا أخذهم جفاة غلاظ رعاة من الصحراء من البادية، فصاروا قمما، صاروا أقمارا، صاروا نجوما في البر والرحمة والإحسان والأداء. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. عثمان رضي الله عنه في خلافة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، تأتيه قافلة للتجارة محملة موقرة بأموال، أغنى واحد في المدينة، أغنى واحد في المسلمين في ذلك الوقت، وفي أزمة وفي طلب على السلع لغيره، لكن وجد أن هناك حاجة للمسلمين لهذا الغذاء. أبو بكر رضي الله عنه لما اشتكى الناس إليه أزمة، عن رمادة، جوع، قحط، شرور، فاشتكوا لأبي بكر وهو خليفة. هي مدة خلافة أبو بكر سنتين وثلاث أشهر أو ثلاث أشهر ونص، في سنة منهم كان حق رمادة، فقال ترزقون غدا إن شاء الله. فقدر الله بعد المشيئة من أبي بكر، لم يرد الله أن يشرك أبو بكر ولا يكسبه، من رحم الله. ثاني يوم زي ما قال تيجي قافلة التجارة لعثمان ويجوا التجار العشرة الاثناشر العشرة الخمستاشر زي ما أنت عايز، يعني حاجة للعشرة جنيه يبقى 15 جنيه 50% أرباح يعني. يقول عثمان للتجار أمام الخليفة، أمام الخليفة أبو بكر وأمامنا جميعا، لكن هناك من زادني عليكم. فقالوا ليس في المدينة تاجر غيرنا. فقال أتاني من جعل الدرهم أو الدينار الواحد بعشرة، هل تستطيعون أن تقدموا هذا العرض؟ طبعا مفيش حاجه، مفيش حد يعمل كده في الارباح والخسائر ابدا في عالم التجاره. فقال: ولكن الله عرض علي هذا العرض وقبلت العرض من الله ورضيت به، الدرهم بعشره والحسنه بعشره والدينار بعشره، كل قافلة التجارة ألف ثمن بل عليهم للمسلمين بلا ثمن. من توحد الله بلا ثمن، بلا ثمن. من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ من يفعل ذلك؟ والله يا إخوة سبحان الله، إمام مسجد يرى أن جاره الرسول يأتي إلى هذا الرجل، في رواية يقول إنه إمام المدينة مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءه النبي وقال: أخبر جارك أنه رفيقي في الجنة. فقام الإمام ليسأل الجار: ماذا صنعت حتى يأتيني الغالي صلى عليه؟ وأحدثكم عن النبي إن شاء الله في دقائق معدودة بعد الصلاة، لأن الحديث عن النبي يعني يخدع القلب، خاصة إذا جلست في الروضة وأنت تصلي عليه وتنظر إلى قبره ولا تتخيل أنه لا يفصل بينك وبين رسول الله إلا الجدار. من توحد الله شيء مذهل، شيء مذهل، شيء يغير العقل من المحبة ومن المشدة. شاهد إن سيدي صلى عليه صلى الله عليه وسلم غرس في قلوب الصحابة حب أداة الحق لجميع الناس. لو إحنا عايزين نخرج من صلاة الجمعة بالعبرة الحقيقية، لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ونبعد ليه؟ ما نقول حديث ابن عمر المتفق عليه بعد ما توحد الله. ابن عمر بيقول ليه؟ بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، كل المسلم على المسلم حرام. ولا يحق للمسلم بعد هذه العبارة أن يحقر أخاه أو يخذله أو يمنع شيء يملكه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان لا يؤمن وباره جائع الى جنبه وهو يعلم. من توحد الله. شوف احنا الايام اللي بنعمل ايه؟ خبي وداري يا ابا ذر، اذا طبخت فاكثر مرقه واهل الجيران، لا تحترمن امراه لجارتها ولو فرس شاب. هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثم يقول النبي في حديث ابن عمر رضي الله عنه: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأختم، أختم بشيء بسيط كان يفعله الصحابة، وهو أنهم كانوا ممكن اختلوا. سيدنا سعيد بن المسيب خليفة الليل لما بنت الرباب جوزها لعبد الله بن أبي وداعة تلميذ عنده، عبد الله بن أبي وداعة بيقول: لما جاء سعيد بن المسيب كبير التابعين إمام مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ابنته الرباب ليزوجها لي وأنا لا أملك إلا 3 دراهم وليس في بيتي شيء إلا الملح والخبز للدخلة، مش باعة ولا كذا ولا كذا، شوية ملح والعيش. بيقول: فألقيت نوى التمر، نوى البلح على الجيران، وكانت إشارة باسورد علامة، لما يقع في بيتك نوايا تعرف إن الجار اللي حدف النوايا عندك محتاج مساعدتك، تطلع كل اللي عندك وتديهوله. فأهدى إلي جيراني ما به الله أغنى لي. من توحد الله. دا تعالى انت بقى خبط على بابك في ايه الجنيه بقى واقف. للاسف الشديد الاسلام لو طبق تطبيقا صحيحا زي ما قالها مصطفى لطفي المنفروض الاديب الصعيدي المحترم، قال لو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا مظلوم ولا مهجور حق رايح ولا محروم. لو تراحم الناس، لو انت قسمت الرغيف اللي في ايدك نصين واديت نص للي محتاجه وبقى النص سيبارك الله ما توحد الله. انت قلت لكم هختم بجابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ولما رحنا للمزارات عند المزارات قلت يدفن في هذا المكان سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي لما مات وساب ثعبانات وساب ابنه جابر وقال له وقف الدين اللي عليا يا ابني. سيدنا جابر راح للنبي وقال له يا رسول الله حل لي المشكله، فالرسول راح يحل المشكله لقى الديانه كتير سنه سبحان الله، واول الدائنين واكثرهم حقوقا يهودي. الرسول قال له قسم اللي ليك على السنين اللي جايه، قال اليهودي قال له لا انه حق ايتام يا محمد رحمه الله. شوف اليهودي بقى، اليهودي بقى لما يتعذر قال ده حق ايتام يا محمد. فلما لم يجد النبي اجابه قال جابر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. كان سيدنا عبد الله بن عمرو حلوه في نتيجه بستانين وعليه ضيوف كتير، فمشى النبي بين البستانين يتكلم بكلام لم يسمعه ولم يفهمه جابر، ثم قال يا جابر جز نزل وكل للدائنين. يقول جابر فوالله ما طمعت الا ان اسدد دين ابي ولو رجعت الى اخوتي بلا ثمره من رحم الله. لكن النبي جاء، الوفاء جاء، البر جاء، الرحمه المهداه من السماء جاء ودعت. يقول جابر فسدد ما على ابي كاملا دون نقصان، وبقي على البيضر المفرش اكثر مما كنا ناخذ كل عام بفضل واحد الديان وببركه سيد الانام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا البر والاحسان، واجعلنا من اهل الكرم ومن اهل التصدق ومن اهل الاحسان والبر والصدقه على جميع المحتاجين. اللهم اجعل يا رب العالمين ما في ايدينا لغيرنا من المسلمين المستحقين، ولا تجعلنا ممن يجمع المال ويكنز المال ويحفظ الدنيا وينسى الاخره. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واستغفروه واقيموا الصلاه.